بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن ولا تضعنا به يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، إنك سميع مجيب على كل شيء قدير. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا بفضل الله ومنته إلى سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، هذه الحروف في بداية السور مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك، أو نص حكيم قاطع له سر. وهذه الحروف فيها بيان إعجاز القرآن العظيم، حيث إنه هذا القرآن مكون من هذه الحروف العربية، يا أيها العرب الفصحاء البلغاء، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله، بل بسورة من مثله. فإذا كنتم تتحدثون بهذه الحروف العربية وتحداكم القرآن أن تأتوا بمثله، ثم بعشر سور من مثله، ثم بسورة من مثله، فعجزتم، فهذا دليل على أنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا جلب الانتباه، لأنني لو قلت لك كلاما مباشرا افعل كذا، ربما لم تنتبه لأول كلمة تقال لك، لكن عندما أقول لك ألف لام ميم ستنتبه، فتسمع ما سيأتي بعدها من أوامر أو أخبار أو نواه. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك الإشارة بقوله تلك إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات، تلك آيات الكتاب، والكتاب هو القرآن، وقرآن مبين، والقرآن هو القرآن، فجمع له بين اسمين، قوله مبين أي واضح، فجمع له بين الاسمين. وقد قال الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، فهو كتاب الله وهو مكتوب، وهو القرآن المتلو المقروء. نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والمراد أنه عندما ينكشف لهم الأمر ويتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره، يحصل منهم التمني أن يكونوا قد أسلموا. في الدنيا كانوا يستهزئون من المصلين من المسلمين، لكن عندما يكشف لهم الغطاء ويأتي العذاب، أن تقول نفس في يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، مش من يعني الفاسقين المسلمين الفاسقين، من المتقين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني الغاية في مراتب الدين مرتبة الإحسان، لكن هيهات هيهات. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها يصيحون في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فجاءهم الرد: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أعطيناكم الفرصة لكن خلص انتهى الوقت، وقت العمل والآن وقت الحساب. ولكن أمنيتهم تكون لمجرد التحسر والتندم ولو من نفس على ما فرطت في جنب الله، قد قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعض الناس لو قطع نصفه ما تاب كما يقول ابن القيم. هناك أناس لا يتوبون أبدا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا تهديد لهم، أي دعهم واتركهم، فهم لا يرعون أبدا، لا يتركون ما هم فيه أبدا، ولا يخرجون من باطل إلى حق، واتركهم على ما هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك، واتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، من إلهاء الأمل لهم عن اتباعك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مقدر مكتوب عند الله تعالى لا تتقدم عنه ولا تتأخر، غير مجهول ولا منسي. يعني الآن أنت ترى دول الكفر التي بطشت وأجرمت وأفسدت في الأرض قائمة ولم يأتها العذاب، هو الأمر بشهوتي وشهوتك؟ الأمر عند الله مقدر لا يتقدم ولا يتأخر. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، لها أجل مكتوب مقدر لا يتقدم ولا يتأخر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها، لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها. وما يستأخرون أي وما يتأخرون عنه، فإن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء، لذلك العقلاء من أهل الإسلام لا يغترون ببقاء الكفار والمفسدين في الأرض وإمهال الله لهم، لا، لهم أجل سيأتيهم، لن يتأخروا عنه ثانية ولن يتقدموا عليه ثانية، أجل مسمى مقدر مكتوب. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الله الله. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متهكمين به: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، في زعم يعني القرآن، سيأتي إن نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، في زعمه وعلى وفق ما يدعيه، إنك لمجنون، أي إنك بسبب هذه الدعوة التي تدعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه لمجنون، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة عندهم من كان عاقلا. تصور محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه لما بنوا الكعبة اختلفوا وكادت الحرب أن تقوم بينهم، قبائل عربية، فارتأوا أخيرا وتوافقوا على أن أول داخل من باب المسجد هو الذي يحكم بينهم، فإذا به محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأمين رضينا به الأمين، قال لهم أجربتم علي كذبا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، كان صادقا مصدقا أمينا، حتى إنهم لما هاجر إلى المدينة ترك لهم ودائعهم عند علي بن أبي طالب، كانوا يأتمنونه على ودائعهم، وهو حتى يقول لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا له الآن إنك لمجنون. ولما سمع الوليد بن المغيرة شيئا من القرآن رق له قلبه، فأراد أبو جهل أن يجمع له مالا ليستميله، فلما علم الوليد بن المغيرة قال إنكم لتعلمون أني أكثركم مالا، وأرادوا منه أن يقول شيئا في القرآن، قال إني لأشعركم وأعلمكم بشعر العرب ورجزه، ثم قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، لكن تمادى في كفره. ثم أوحى إليه الشيطان أن يقول عن القرآن بأنه سحر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. القرآن هذا كلام الله الذي عجزوا عن معارضته، قالوا عنه سحر، أساطير الأولين، جنون، يعني كل شيء قالوا عنه. ذلك ربنا قال الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني اختلفوا في القرآن هل هو شعر سحر، هم يعلمون بقرارة أنفسهم. إذا كانوا يتقصفون كما جاء في الرواية لسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، لما كان أبو بكر قد اتخذ مسجدا في بيته يقرأ القرآن، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى، كان أهل مكة يجتمعون ليسمعوا القرآن، يأخذ بالقلوب والألباب هذا القرآن العظيم. وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا، مع أنه الصادق الأمين. هذه فيها عبرة لنا يا إخواني بارك الله فيكم، إذا استقمنا على طاعة الله ألا نتأثر بكلام الناس علينا، مشينا على الصراط المستقيم. لا يعني بعض الناس إذا أراد أن يوفر لحيته مثلا، يمكن الناس يتكلموا عليه وينتقصون منه، يا أخي لك عبرة وعظة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون. أنت لو قال عنك الناس مجنون لأنك استقمت، يعني هل أنت وحيد عصرك وفريد دهرك؟ لا، لك أسوة بالأنبياء الذين هم خير الناس وخير المصلحين. فالعبرة هنا بارك الله فيكم أن نصبر على الحق وعلى الهدى الذي نحن عليه. نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك، بدهم ملائكة يجوا يشهدوا على صدقه إن كنت من الصادقين. وقيل المعنى لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبون على تكذيبنا لك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية، وليس هذا الذي اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة. الملائكة تنزل بالحق لما يريد الحق سبحانه وتعالى، كما في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. المسألة ليست على أهوائكم، إذا طلبتم أن تنزل الملائكة نزلت، لا، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، أي ولو نزلنا الملائكة فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة. لك ربنا كان لا ينزل الآيات التي يقترحونها، لأنها لو جاءت فلم يؤمنوا نزلت بهم العقوبة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون، وإنا له لحافظون، تعهد من الله تعالى بحفظ القرآن عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص نحو ذلك. والله لو أن أحدا نقص حرفا من القرآن أو زاد حرفا من القرآن ليفضحن، إن وضعه في أول النهار ليفضحن في آخر النهار، وإن وضعه في أول الليل ليفضحن في آخر الليل. أولاد صغار يحفظون القرآن، لا يمكن أن يدس أحد في القرآن حرفا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. أما الكتب السابقة فوكل حفظها إلى أصحابها، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ذلك ضيعوها وحرفوها وبدلوا فيها واشتروا بها ثمنا قليلا عياذا بالله. أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله عز وجل، فكن ممن سخرك الله لحفظ كتابه، كن وعاء تحفظ، كن وعاء يحفظ الله عز وجل به كتابه. كيف يعني وعاء؟ صدرك هو الذي يحفظ القرآن، قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فطوبى لمن صدق، فكان وعاء يحفظ فيه كلام الله عز وجل في الصدور، أو كن ممن وفقه الله لكتابة القرآن على السطور يكون سببا في حفظ كلام الله. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين، في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم. وذكر الأمم السابقة ليعتبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الرسل حتى إذا أصيب بما يصاب به فإن له قدوة وأسوة في الرسل قبله. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما يأتي رسول من الرسل شيعته يعني قومه إلا كانوا به يستهزئون، كما يفعل هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم. فليس صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، مش أول رسول يستهزئ به، الرسل استهزئ بهم من قبل، فكان في تخفيف وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك الضلال في قلوب المجرمين حتى لا يتصوروا خلافه حقا، صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون به أي مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ولو فتحنا عليهم أي على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم المكذبين له المستهزئين به، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ومكناهم من الصعود إليه فظلوا فيه أي في ذلك الباب يعرجون، يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت، إيش يحصل؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا لو حصل هذا أن الله عز وجل فتح عليهم بابا من السماء فصعدوا وعرجوا إلى السماء حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت، لقالوا أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم إنما سكرت أبصارنا، وهو سدها عن الإحساس، وقيل هو من سكر الشراب، يعني احنا قد سكرنا سكر شراب، بل نحن قوم مسحورون. وفي هذا بيان لعنادهم، إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا على أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض السكر، أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح. واضح هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج النجوم السيارة، وهي الاثنى عشر المشهورة، المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم يستدلون بها على الطرقات والأوقات، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وجمال السماء بنجومها لا يخفى على أحد، أو المراد للمتفكرين المعتبرين المستدلين. هذه النجوم جعلها الله عز وجل لأمور ثلاثة: أولا زينة للسماء، ثانيا رجوما للشياطين، ثالثا يهتدى بها إلى الأماكن. وأما أن ينظر في النجوم لمعرفة الغيب فهذا لا يجوز، حرام. نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحفظ الله عز وجل السماء من كل شيطان رجيم، فترجمهم هذه النجوم كما سيأتي: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإنه تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله، فأتبعه شهاب مبين. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها بسطناها وفرشناها، هذا في ما نراه نحن ونحن عليها مبسوطة ممهدة لنا، لكن هي ككل كروية، الأرض كروية. والأرض مددناها أي بسطناها وفرشناها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثابتة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم، وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة، لو زاد الماء ماذا يحصل؟ تغرق الكرة الأرضية، كل شيء مقدر. لا إله إلا الله. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها من المطاعم والمشارب، وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة. ومن لستم له برازقين، المعنى وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش، وهم سائر الناس غيركم والدواب على اختلاف أجناسها، دواب ومخلوقات لا يعلم بها إلا الله عز وجل، قد جعل الله عز وجل لها الرزق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، المعنى إن كل الممكنات مقدورة ومملوك، والمعنى إن كل الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى، يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد على مقدار حاجة العباد إليه. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا لنستدل به على عظمة الله عز وجل، هذه المخلوقات نستدل بها على عظمة الله عز وجل وعلى حكمة الله وإتقان الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله عز وجل على ما سخر لنا. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحابة ببخار الماء فيمتلئ ماء، وتلقح الشجرة ليثمر. فأسقيناكموه أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم وما أنتم له بخازنين في الآبار والغدران والعيون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت، الله عز وجل وحده الذي يحيي ويميت، ذلك إبراهيم قال الله عز وجل عنه لما حصلت المناظر، قال وإذ قال إبراهيم إذا ليست هذه الآية ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. عليكم السلام. تفضل هنا حاجة، اركض ظهرك، استريح هنا، اركض ظهرك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. جاب اثنين، واحد قتله والثاني ما قتله عفى عنه، قال أنا أحيي وأميت. فهذا عنده فلسفي يعني، لا هذا ليس أحياء وأماته، الإحياء الإحياء من العدم والإيجاد من العدم. فإبراهيم ماذا قال له؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كونك الآن تحيي وتميت على يعني ما تقول وتذكر، خلنا نسلم لك يعني، لأنه عنده فلسفة الأخذ والرد معه ما بينفع مثل هذا. أنت حجه بشيء لا يقوم بعده، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق، تفضل أعطينا إياها وأخرجها من المغرب، هل يستطيع؟ لا يستطيع. فبهت الذي كفر، بهت وبطلت حجته، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يحيي ويميت هو الله وحده لا شريك له. إن وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون، أي للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه. الحي الذي لا يموت. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، والمراد من تقدم ولادة وموتا ومن تأخر فيهما. وقال الحسن المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها، فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم من تقدمت ولادته وموته ومن تأخرت ولادته وتأخر موته، ويعلم من تقدم في طاعة الله ومن تأخر في طاعة الله. إن الله بكل شيء عليم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لأنه الأمر المقصود من الحشر، يحشرهم يوم القيامة ويجمعهم ثم يجازي كلا بعمله. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، حكيم فلا يظلم أحدا ولا يضع الأمور في غير موضعها، عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجنوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. لو كانت حبة خردل ستأتي. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، يعني نملة صغيرة، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تخفى عليه خافية، كل شيء سيأتي يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان، هو آدم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والصلصال هو الطين اليابس يتصلصل إذا حرك، فإذا طبخ في النار فهو الفخار. لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ، والحمأ الطين الأسود المتغير من حمأ مسنون، والمسنون هو المتغير. فالتراب لما بل صار طينا، ثم لما أنتن صار حمأ مسنونا، فلما يبس صار صلصالا. ما في تعارض، إن خلقنا من تراب ولا خلقنا من طين ولا خلقنا من صلصال من حمأ مسنون، ما في تعارض، لأنه بكون تراب ثم يوضع عليه الماء ويبل بالماء فيصير طينا، ثم بعد ذلك إذا أنتن صار حمأ مسنونا، فإذا يبس صار صلصالا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هو إبليس وقومه. إبليس من الجن، خلق من نار، والجن خلقوا من نار، والجن منهم شيطان ومنهم العاصي ومنهم الموحد المسلم، والملائكة خلقت من نور، ملائكة خلقت من نور. قوله هنا والجان خلقناه من قبل دليل على أن الشيطان خلق قبل آدم أم بعد آدم؟ قبل آدم، الشيطان خلق قبل آدم. ذلك لما خلق الله آدم كان الشيطان يدخل فيه ويخرج قبل أن تنفخ فيه الروح، والملائكة موجودة أيضا قبل وجود آدم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هو إبليس وقومه. سمي جانا لتواريه عن الأعين، والسموم الريح الحارة النافذة في المسام تكون بالنهار الحار. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ذلك إيش قال إبليس لله عز وجل لما أمره بالسجود لآدم؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مين خير، النار ولا الطين؟ إما أن تكون مع الشيطان تقول إن النار خير من الطين، أو تكون ضد الشيطان. لا، الطين خير من النار، الطين ينبت لنا الزرع، وخلق منه آدم أبو البشر، والطين فيه رزان، النار تحرق وتشوي وفيها خفة، يعني تتطاير وتحرق ما تحرق. ذاك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في أصول الفقه ذكر أوجه الرد على الشيطان. أولا لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا في مقابلة النص الإلهي، لأن الله عز وجل أمره بالسجود، فالواجب عليك أن تسجد حتى لو كانت النار خير من الطين، الواجب عليك أن تسجد وأن تطيع وأن لا تعارض أمر الله عز وجل. وأيضا الطين خير من النار، ذكر أوجه من ذلك ما ذكرته لكم. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة، قال الله عز وجل للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ذكر لهم ذلك، ومذكورة القصة يعني في بداية البقرة. إيش أولها؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه، ونفخت فيه من روحي، قال القرطبي الروح جسم لطيف، أجر الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى خالق، ذلك عيسى روح الله. شو يعني؟ هذه نسبة روح من الأرواح التي خلقها الله، فالروح خلق عجيب من خلقه، فهي كالماء الذي يسري في الورد. ها؟ والله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، بكون الإنسان ما شاء الله نشيط، إذا ذهبت الروح منه صار جثة هامدة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة، سجود العبادة الخاص لله عز وجل، وهذا أيضا منسوخ في شريعتنا، لا يجوز السجود إلا لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك في قصة يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال في آخر السورة ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدة، هذا في شريعتهم، وسجود تكريم واحترام وتحية، لكن في شريعتنا لا يجوز، ولله أن يكرم من شاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون عند أمر الله لهم بذلك من غير تراخ، كل الملائكة سجدت. قال الله عز وجل عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، فسجدوا جميعا. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قيل كان من جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكبارا وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله، حسد آدم وتكبر على أمر الله عز وجل، هذا قول أنه كان من جنس الملائكة. والصحيح أنه لم يكن من الملائكة، ليس من الملائكة، ولكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمر به فترك السجود على وجه الرفض استكبارا وحسدا لآدم. ويش الدليل أن إبليس ليس من الملائكة؟ الملائكة خلقت من إيش؟ من نور، وإبليس من نار. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا نص واضح في أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. ذكر أن الملائكة، لا هو ما ذكر يعني أنه قال مثلا إبليس من الملائكة، وإنما يذكر مثل هذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فيجعله معهم ويستثنيه منهم من باب أنه كان معهم في الظاهر، وإلا هو من الجن كما في نص سورة الكهف. نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، إيش ما تكون مع الساجدين؟ إيش قال؟ إيش حجته في رفض أمر الله؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، زعما منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم يعني النار، وهو عنصر النار، فالذي منعه هو الكبر والحسد عياذا بالله. ومن تكبر على خلق الله هذا فيه شبه بإبليس، فيه شبه بإبليس. بعض الناس بتكبر لأنه من المكان الفلاني أو لأنه غني أو لأنه جميل أو لأنه متعلم مثلا أو غير ذلك، كل هذه دعوى جاهلية وإبليسية. كلنا لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، والتقوى في القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم، أي ملعون مطرود، لأن من يطرد يرجم بالحجارة. شوف، لأنه استكبر على أمر واحد من أوامر الله، أخرج من الجنة. فانتبه بارك الله فيك، انتبه. دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بعضهم بيقول وكثر ما استطعت من الخطايا، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. إيش رأيكم؟ وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. غلط. الله عز وجل كما أنه غفور رحيم هو شديده العقاب، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. سيأتي معنا قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، وها هو إبليس أخرج من الجنة بسبب معصية لله عز وجل. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الجزاء. ذنب واحد، انتبه، لا تتبع خطوات الشيطان. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني، أي أخرني وأمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون، أي يوم يبعث آدم وذريته. كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم لا موت فيه. وقيل لم يطلب ألا يموت، بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. لاحظ كيف الفرق بين إبليس وآدم. إبليس لم يتب، آدم وحواء تابوا. نعم. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين، أجابه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أخرت آجالهم من مخلوقاته إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة، فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة الأولى ولم يؤخره إلى البعث. قيل بعض السلف هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. وذلك في الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة. شيطان، وما أدراك ما الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الشيطان يقول ربي، يعني يعترف بربوبية الله عز وجل. هناك من الإنس من يقول ما في رب وما في إله. إذن الشيطان من هذا الوجه خير منه ولا لا؟ خير منه، هو شيطان الشيطان، هذا الملحد هو شيطان الشيطان الملحد. قال ربي بما أغويتني، لكن هل نفعه هذا الاحتجاج بالقدر؟ يعني بقول أنت يا الله أغويتني، هل الله عز وجل أغواه وأرغمه أن لا يسجد لآدم؟ لا، هو الذي اختار، صح؟ لذلك لا تنفع العبد أن يحتج بالقدر، لأن الله أعطاه الحرية أن يختار. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي بسبب إغوائك إياي. لاحظ إبليس نسب الإغواء إلى الله، آدم إيش قال؟ وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. شوف الفرق، إبليس ما نسب المعصية إلى نفسه ولم يتب كذلك، آدم وحواء نسبوها إلى أنفسهم وتابوا. ففرق بين آدم وحواء وبين إبليس، ونحن أبناء آدم نعصي الله، لابد أن نعصي. ذلك في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم، إحنا أولاد آدم، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، لابد أن نخطئ. لكن إذا أخطأنا فشابهنا أبانا في الخطأ فلنشبهه أيضا بالتوبة. ومن يشابه أبه فما ظلم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الأرض. والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. ولا أغوينهم أجمعين، أي لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية. الشيطان إذن يزين لنا الباطل ويشغلنا بزينة الدنيا عن الحق وعن الهدى، هذا عمله. لا يأتيك الشيطان مقبحا الباطل لتقبل عليه أبدا. الآن البنوك الربوية إذا أرادت أن تغري الناس بالتعامل معها، هل تأتي وتذكر الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا وتحرمه، وتذكر الأحاديث النبوية؟ لا أبدا. وتذكر المفاسد الربا؟ أبدا. لا، بتزينه إليك، تحط لك صفطات الفلوس كثيرة وتغريك وتزينه لك. قدوتها في ذلك الشيطان. قال لآدم وحواء، هذا أول التزيين وهما في الجنة، الآن هو أبى أن يسجد وأخرج من الجنة، وآدم وحواء وين؟ في الجنة، ونهاهم الله عن شجرة واحدة من شجر الجنة ومن نعيم الجنة كله. بقي الشيطان وراءهم حتى أغواهم بالأكل من الشجرة. صور أنت في جنة عرضها السماوات والأرض، يعني الجنة على الصحيح التي كان فيها آدم وحواء هي جنة الخلد، تصور جنة فيها كل أنواع النعيم ومنعوا من شجرة واحدة، بقي الشيطان وراءهم حتى أغواهم بالأكل من الشجرة. كيف؟ هل قال لهم أنتم إذا أكلتم من الشجرة ستعصون الله وستخرجون من الجنة؟ لا، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال: إني لكما لمن الناصحين. يزين، وهكذا أتبعه من شياطين الجن والإنس. ولأغوينهم أجمعين، أي لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية. لذلك إحنا علينا كدعاء إلى الله عز وجل أن نحسن للناس العبادة وأن نزينها لهم، وهي لا تحتاج إلى تزييننا، هي مزينة بذاتها، لأن الشرع لا يدعو إلا لما فيه مصلحة وفيه خير للناس. وإذا سد الشرع بابا محرما فتح أبوابا من الحلال. يعني حرم الله الزنا، صح؟ أباح لنا الزواج، حرم علينا شرب الخمر والضار، وأباح لنا أنواع الأشربة المباحة، حرم علينا الربا وأباح لنا البيع والتجارة ونحو ذلك. ما في باب سد من الحرام إلا يقابله أبواب كثيرة مفتوحة من الحلال. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، الذين استخلصتهم من الناس لعبادتك. هؤلاء الذين أخلصهم الله كانوا مخلصين لله، مجتبين من عند الله، هؤلاء الشيطان لا يقدر عليهم، محاطون بحفظ الله عز وجل. لذلك كن مع الله يصرف عنك الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لو كنت مارا في طريق فنبحك كلب فألقيت عليه حجرا فزاد نباحه عليك، ماذا ستصنع؟ ما يمكن أن تمر إلا إذا سمح لك هذا الكلب، وهو ينبح عليك وأنت ترميه ولا يتحرك، ماذا بقي عليك أن تعمل؟ أن تلجأ إلى صاحبه، تقول لصاحبه: كلبك ينبحني. فماذا يصنع صاحبه؟ يمكن يناديه فقط. والشيطان كلب وذئب الإنسان، أنت لا تستطيع على الشيطان، أنا وإياك لا نستطيع، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما نستطيع. لكن إذا اعتصمنا بالله ولجأنا إلى الله واستعذنا بالله من الشيطان وأخلصنا لله فأخلصنا الله، عصمنا الله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، أي حق علي أن أراعيه. الله عز وجل يقول وهو ألا يكون لك على عبادي سلطان، وقيل المعنى كقولك لمن تهدده طريقك علي ومصيرك إلي. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لذلك علينا أن نحقق العبودية لله، أن نكون عبادا صالحين حتى نحمى من الشيطان ونحصن من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المراد بالعباد هنا المخلصون، المخلصون لأنه من كان مخلصا كان مخلصا. لذلك قال الله عز وجل عن يوسف لما راودته امرأة العزيز وهو شاب أعزب غريب جميل إلى آخره، راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وهي جميلة وهي الطالبة الباغية، صرف الله عنه إغواءها، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فكن مخلصا تكن مخلصا تحصن من الشيطان بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المراد بالعباد هنا هم المخلصون إلا من اتبعك من الغاوين عن طريق الحق الواقعين في الضلال، أي فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك أرسانهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم. هؤلاء الذين خرجوا عن العبودية لله صاروا عبيدا للشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. صير الواحد بدل ما يكون عبد لله يسجد لله الذي خلقه وأحياه وسيميته والذي له التصرف في الكون، بدل ما يسجد لله ويكون عزه في العبودية لله عز وجل يكون مقادا للشيطان وعبدا للشيطان والعياذ بالله. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان، فيقود الشيطان كما تقود الحمار، يقودهم من رسنه والعياذ بالله. نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، نعم، موعد هؤلاء الكفار الغاوين ومعهم الشيطان يوم القيامة. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب، النار والعياذ بالله لها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. لها سبعة أبواب يدخل أهل النار منها، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها. لها سبعة أبواب لكل باب منهم، أي من الأتباع الغواه جزء مقسوم، أي قدر معلوم متميز عن غيره، أو قدر أي قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في تاريخه والترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي. فالنار لها سبعة أبواب عياذا بالله، والجنة لها سبعة، والجنة لها ثمانية أبواب، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. إن المتقين في جنات وعيون. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة الآتية، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.